أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استعمال اللفظ يكون على قسمين، القسم الأول هو استعمال اللفظ فيما وزع له ويسمى حقيقة، القسم الثاني استعمال اللفظ في غير ما وزع له لمناسبة وعلاقة بينه وبين الموضوع له يسمى مجازا. الكلام في هذا القسم، في القسم الثاني، استعمال اللفظ فيما يناسب ما وزع له وهو غير ما وزع له، ما هو ميلاد صحة الاستعمال؟ هل ميلاد لصحة الاستعمال هو التب والذوق السليم كما يقول به صاحب الكفاية، أو ميلاد صحة الاستعمال هو إذن الواضع وترخيصه كما يقول به المشهور؟ وقبل الدخول في هذا البحث ينبغي بيان ما هو محل الكلام، ولكن حفاظا على هذا العنوان، أي عنوان استعمال اللفظ في غير ما وزع له، حفاظا على هذا العنوان، ما هو محل الكلام؟ ما هو محل البحث في هذه المسألة؟ فنقول أن المجاز على ما ذهب إليه السكاكي خارج عن محل الكلام، إذ المجاز على قسمين، الاستعمال المجاز على قسمين، المجاز في الاستعمال، المجاز في التطبيق، والفرق بينهما أن المجاز في الاستعمال هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فهذا الاستعمال يكون مجازا، هذا معنى المجاز في الاستعمال. والمجاز في التطبيق كما هو مسلك السكاكي ليس استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بل يستعمل اللفظ في الموضع له، وإنما يكون المجاز في التطبيق المعنى الحقيقي على المعنى المجازي، هذا ما ذهب إليه السكاكي. يقول السكاكي حينما يستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع، يستعمل هذا اللفظ في المعنى الحقيقي، إذا المعنى الحقيقي لهذا اللفظ هو الحيوان المفترس، ويستعمل هذا اللفظ في نفس هذا المعنى في الحيوان المفترس، ولكن من أبرز صفات الحيوان المفترس هي الشجاعة، فحينما يستعمل هذا اللفظ في الرجل الشجاع لأجل ادعاء أن رجل الشجاع من مصادق الحيوان المفترس ومن أفراد الحيوان المفترس، ادعى أن، فاللفظ استعمل في معناه الحقيقي الحيوان المفترس، ولكن يجعل رجل الشجاع من مصادق الحيوان المفترس ومن أفراده بحسب التطبيق. فهذا القسم من المجاز يسمى مجازا في التطبيق، ليس مجاز في الكلمة، مجاز في الإسناد يسمى بالمجاز العقلي كما في علم البلاغة. هذا القسم من المجاز خارج محل الكلام، إذ محل الكلام ما هو؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له. هل هنا استعمال اللفظ في غير ما وضع له؟ لا، ليس هنا استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فلا مجال على مسلك السكاكي لهذا البحث. ذكرنا من الأول محل الكلام ومحل النزاح حفاظا على هذا العنوان، أي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فعلى مسلك السكاكي لا يحفظ هذا العنوان، ليس هنا استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بل استعمال اللفظ في نفس ما وضع له. وكذلك خرج استعمال اللفظ في غير ما وضع له على قول السيد الأستاذ السيد الخوي على القول بالتعهد، لأن الوضع عبارة عن التعهد. على هذا القول إذن لا يتحقق هذا العنوان، لا يتحقق هذا العنوان، أي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ولو استعمل اللفظ في غير ما وضع له، ومع ذلك هذا الاستعمال على هذا القول ليس استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بل استعمال اللفظ فيما وضع له على هذا القول، على القول بالتعهد. فهذا العنوان إنما يتحقق بناء على أن الوضع ليس مبنيا على التعهد، بل يجب لازم أن يكون الوضع شخصا معينا أو جماعة معينين. وضع الشخص لفظا معينا لمعنى مخصوص ثم يأتي غيره ويستعمل هذا اللفظ في غير ذلك المعنى المعين فيتحقق هذا العنوان، عنوان استعمال اللفظ في غير ما وضعه. وأما على القول بالتعهد، كل مستعمل واضع، ليس واضع واحد أو جماعة معينين، كل من استعمل اللفظ في المعنى قبل استعمال اللفظ في ذلك المعنى يتعهد ويلتزم بأنه متى أراد ذلك المعنى يستعمل لإبرازه هذا اللفظ المعين، فهذا استعمال يكون على نحو الحقيقة. تطبيقه في محل الكلام في هذا المثال المعروف، يتعهد المتكلم بأنه إذا أراد الحيوان المفترس، هذا القسم من الحيوان، إذا أراد يتكلم بلفظ الأسد ولكن مجردا عن القرينة ويقول رأيت أسدا، فعلى هذا الفرض استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس يكون على نحو الحقيقة نظرا إلى التعهد، ليس استعمال لفظ في غير ما وضع له. وكذلك نفس المستعمل حينما يستعمل هذا اللفظ في الإنسان الشجاع، في الرجل الشجاع، يتعهد في نفسه ويلتزم بأنه متى يريد الرجل الشجاع يبرزه بهذا اللفظ، بلفظ الأسد مقرونا بالقرينة، يقول رأيت أسدا في الحمام، رأيت أسدا في الحمام، ليس الحمام مكان الحيوان المفترس، هل يدخل حيوان المفترس في الحيوان؟ لا، الحيوان مكان الإنسان، فيريد الإنسان، يريد الرجل الشجاع، ولكن مع ذلك استعمال اللفظ فيما وضع له، استعمال اللفظ فيما وضع له، إذ يتحقق الوضع التعهد، وهو تعهد والتزم بأنه متى يريد الرجل الشجاع يستعمل لفظ الأسد مع القرينة، فلا يتحقق استعمال اللفظ غير ما وضع له، فلا مجال لهذا البحث على القول بالتعهد. فعلى هذا القول إذن لا يتحقق هذا العنوان، فلا مجال لهذا البحث، إنما المجال لهذا البحث هو مسلك غير السكاكي، إذا قلنا بأن الوضع ليس تعهدا كما هو المشهور، المشهور هكذا، المشهور أن الألفاظ موضوعة للمعاني المعينة بواسطة أشخاص معينين، فهنا لكل لفظ ما وضع له وغير ما وضع له، إذا استعمل فيما وضع له فهذا خارج محل الكلام، إذا استعمل في غير ما وضع له فهو محل الكلام. فبعد هذه المقدمة يتعين ما هو محل الكلام. فالمجاز على مسلك السكاكي خارج المحل الكلام، والمجاز على القول بتعهد لا يتحقق المجاز ولا استعمال اللفظ على غير ما وضع له، فلا مجال لهذا البحث على القول بتعهد. إنما المجال على هذا البحث على قول المشهور، المشهور بين العلماء أن لكل لفظ معنى وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى، ثم إذا استعمل هذا اللفظ في غير ذلك المعنى لمناسبة فهو مجاز، لمناسبة وعلائق علاقة من علاقات المجاز فهو مجاز، وإن استعمل اللفظ في غير ما وضع له لغير مناسبة فهو غلط، ليس بمجاز ولا بحقيقة. فمن هنا يقع الكلام في أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له هل هو بالتابع أو بالوزع؟ قولان. صاحب الكفاية يقول أن استعمال اللفظ أي صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة إنما تكون بالتبع السليم، والمشهور يقولون أن صحة الاستعمال أي صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له إنما تكون بالوزع، صحة الاستعمال بالوزع. ويظهر من صاحب الكفاية الدليل على ذلك، أي الدليل على كون الملاب في صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له هو التبع السليم، الدليل وجهان. الوجه الأول أن الناس حينما يستعملون لفظا في غير ما وضع له لا ينتظرون إذن الواضع، لا ينتظرون إذن الواضع، بل يستعمل اللفظ في غير ما وضع له إذا كان بين ذلك المعنى الثاني والمعنى الأول مشابهة مناسبة يستعمل اللفظ ويقبله الذوق السليم، يحكم على صحته الذوق السليم، وحينما يكون خطيبا على المنبر يريد استعمال اللفظ في غير ما وضع له لأجل البلاغة، إذ الكلام البليغ قد يكون في استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هل يسأل الخطيب من المستمعين هل وصل إليكم تعلمون إذن الواضع في هذا الاستعمال أم لا؟ يسأل هكذا؟ لا يسأل، يستعمل اللفظ في غير ما وضع له من غير علم بإذن الواضع، ومن غير أن يسأل عن أحد إذن الواضع. فهذا أقوى دليل على أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له لا يتوقف على إذن الواضع كما هو المشهور يعني على قول صاحب الكفاية. هذا أولا، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني يقول صاحب الكفاية: يجوز ويصح استعمال اللفظ في غير ما وضع له إذا كان هنا مناسبة بين ذلك المعنى والموضوع له، وكان مقبولا عند طبع الإنسان ومقبولا عند ذوق الإنسان يستعمله في ذلك المعنى أو غير ما وضع له، وإن منع الواضع. منع الواضع، الواضع منع عن هذا الاستعمال. هل هذا الشخص يعتد بمنع الواضع ويقول للمستمعين إذا كان خطيبا لا نقدر أن نستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى؟ لماذا؟ لأن الواضع قد منع، واضع قد منع عن هذا الاستعمال. لا، لا يتوقف عند الاستعمال، فيستعمل اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة حفاظا على البلاغة وعلى اللطائف البلاغية، وإن لم يأذن الواضع. هذا هو الدليل الثاني لصاحب الكفاية، وللكلام تتمة. الحمد لله.